بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ويس 25 ذي الدروس نفقه الدعوة، وما زال أكد المحور إنفذا وهو وسائل الدعوة. نشم ذي نقطة ثانية، ثانيا أنواع وسائل الدعوة. أساقيني مير سيدي ربي أدن مسلاي في الوسيلة في الثلاثة ذي الوسائل الدعوة أري يستخدم الدعوة الداعية ذي قفري ذي سن الدعوة إلى الله. الوسيلة قسمي الجدل القرآني، الجدل مردي نستعرف الجدل نستقضي لي ثمسين فلاني أي جدال لكل فلاني مجادلة معني ليس الحوار مكوليون يستخدم اللغي سيتساويد ثمغليي سيتساويد لي زارغيمون الحجج يكسار كوال لاغيس باش هادي فكان في ذات سبين وغري السوال. الجدل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، والجدل إزمر ذيلي ذي الأمر العقيدة الأمر الإيمان، أما كن إزمر ذيلي ذي مسألة فكرية ذي جوث انتمسال تيشدن غل فكر، أما ذي جوث انتمسال تيشدن غل فقه. يوك تمثال دونيث إزمار ذي لسنة الجدل. لذلك ربي سبحانه مدي هضر في الدعوة ذي اللاية 125 ذي صورة سن النحل يناد أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سيدي ربي ذاكي إفكاد الأمر أدعو إلى سبيل ربك، سيول سافريد ربي سيول إمذانا باش أذف عن أفريد ربي سبحانه، ولكن سواشو سالحكمة سلا ساجاس الموعظة الحسنة أول زيضان سوالي قرزن، وبعد وجادلهم مرات نتجادلوض أثنت حاورض سواشو بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الجدل إذن ذيوث الوسيلة إديوسان ذي القرآن الكريم، ولكن الجدل لن سن أنواع سن صناف صنف مزورو جدل المحمود والسن جدل المذموم. الجدل المحمود الوقت يقصد ربي سبحانه باش مذن أثي استخدم أثي استخدم الحجج ياكل القوة العقلية يسعى باش هادي فكان تيذات هادي فكان فريد سيدي ربي هادي قناعي مذانا باش هادو غالا سافريد الإيمان سافريد الطاعة. ما إلا الجدل المذموم يونا تيستخدم السيسة يستخدم اللاغيس باش هادي يفكفو ذي الباطل باش هادي ينشر الكذب باش هادي يغوم تيذات وكي قرص الجدل المذموم يعني ورثي قبيلة سيدي ربي سبحانه عز وجل. ثورا ذي نقطة ثم زورت نبقين التعريف تعريف الجدل وأنواع الجدل. ثورا أن أذن مسلي في الأغراض الدعوية للجدل، الجدل القرآني إساء أغراض إساء مقاصد دعوية أطاس أذن وكذ في خلال المقاصد خلال الأهداف. المقصد مزوار ألف الرد على إنكار الكفار لحقائق الدين خاصة الغيب، الإيمان بالله الإيمان بالبعث الإيمان بالملائكة الإيمان يعني وقذني إخفرا بحقائق الإيمان تقفي النار أشين كوني أين تولى ثيات أين ورث ولا ثيات لكذب ثيات لكذب ذين كانت ولا ثيات إيه الصح، ولكن الحقيقة أين كوي غدي خبر ربي سبحانه غسوث ولا را ولكن سيدت أين كوي غدي خبر نبي صلى الله عليه وسلم غسوث ولا را ذي الغيب سيدت. لذلك في بعض الآيات عند سيدي ربي ذنسي صحفظة مش نخدم الجدل ذي آيات كثيرة أدخثر مثلا الآية 22 ذي صورة الأنبياء كدين سيدي ربي ناد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقذي قارن باللي ربي مشيون إن يسن ربي سبحانه يرى يسنس الجدل إن يسن لو كان يعني مشيوني قلان سيني قلان ناكثر هذه ظروف خسار ذي الكون ذي القاعة ذي جنوان ولا مخالف في طيجي ونسيني هذه شرقية طيج في الخمسة ولا سيني في الخمسة وخمسة دقائق أثان مخالف أثان تنير الدنيا إلى آخره، ولكن أم ضبري ربي سبحانه عز وجل كي كاس المغاولة يعني ندنف كثير المعاني الإجمالية لهذه الآيات إذا غيم دينا ربي سبحانه ذي سورة يونس الآية 48 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين المجادلة أكيد أن جاء الرد يسد الرد القرآن الكريم ذي سورة السبأ الآية 30 قل لكم ميعاد ملمي جونواس لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قال صراجون خيني ملمي ملمثني يا ركاد دوني ثملمي هذا الآخر ثملمي ربنا يكاد يسوى سنين كل آت قريب أكوار السار ديسن الثاني قرب ذي سورة ياسين الآياتان 78-79 ولكن دي بوين كافرين المشركين دي بوين يغسنا كني يعني وغالنا فرورين ياكو أمي غيغذن أما خالي ناسا مش كان قرد إلى يوم البعث يعني سي الأخار ثم بعدك ربا غدي الأرواح الناغ غدي راكو الجسة الناغ وكذا إني أساسا مش هو وارق زما دير أغبارا كين يغسنا كي وغالنا فرورين ياكو أشو دي جاوب ربي سبحانه ويند قال من يحيي العظام وهي رميم ربي جاوب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نيس ربي أرد ونكني يثيدي خلقا سيل عدم سيولاش لذي نتسا إكزمرا أثيدي يحيو فيك النظام ذي الأخر با إثبات أحكام الشريعة يعني بعد العقيدة أمور الشريعة إثبات أحكام الشريعة سواء شو عن طريق الجدل مثلا وقال الجدل نقول يعني الربا أحيان الربا يلون زميرة لا نخدم الإيكونومي الاقتصاد فذمسا سواء سلي بانك يلق الزنتير يلق الفوائد يلق الربا يلق ربي سبحانه وقال قي مارة يجوثني دطاس لا يثع على كل حال منها مدينة ذي سورة البقرة الآية 275 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا بعدين ربي جاود وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني ربي سبحانه يستخدم الجدل في إقناع هؤلاء وفي إثبات أحكام الشريعة يعني كذلك الخمر وكذا الميسر الشراب القمار كل شوالقي هو قاتني والفن أخيني سان فايدة أخيني الشراب يتكسي غفلان الشراب يخدم كذا وكذا ونثي زنزون أخيني كيني ربح هذا يستدري مدام قران وقال يخدم القمر الميسر أخيني ندرب حضك شين ذي 20 سنة إن كتر بحضك جيون واسنا ذي جومايين القمر هكي تولين ولكن ربي سبحانه يجوذ الاثنين ناد يسألونك عن الخمر والميسر اسم سقسى النبي صلى الله عليه وسلم فكان جواب قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون يعني عن الإنفاق كذلك قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إذن تجي ذي الجدل يستخدم ربي سبحانه ذي القرآن الكريم لإثبات أحكام الشريعة في قد على كل حال ذي الأمثلة ولات الأمثلة أطاس النظم جيم الغرض الدعوي رقم جيم للجدل القرآني إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل للنبي عليه الصلاة والسلام ذي النبي ذي الرسول أدفتر بعض الأمثلة فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال إلى آخر الآيات فقيت يسد في سورة القمر الآية 24 ولكن يسد جواب رب العزة يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إمدينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم في سورة التوبة الآية 128 أسمي ظلف المشركين في عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الحسية أسقام هذه معجزات حسية ما كانت تحصن القرآن الكريم معجزات معنوية خالدة إترنال مؤبدة ولكن ظلف الناس أدياول المعجزات المادية شو لما كان سيدنا صالح يسعى تلغم سيدنا صالح احنا تعكس سيدنا موسى انا شو تسوي ضرار المعجزه حي سيارا ولي سوال النغ اتسنوالين حسيس سيدي ربي يرد كان الرد او يكون لك بيت من الضيق طرفا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء اتسيدا كنت جنوان ولن نؤمن لرقيك حتى يعني طلبا المحال ولكن ربي سبحانه يجاوب سيد الناس يجاوب سيد على لسان النبي عليه الصلاه والسلام قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ان كيني ارسل سيجنوان والى اخره الناس ان كيني ذي البشر ولكن يكرمث ربي سبحانه سن النبوه سن الرساله الغرض الدعوي الاخير دال من أغراض الجدل القرآني التعرف على الناس وبيان طبائعهم مع انتهاء يعني بنادم بشري السين مثلا وما يخدم الدعوة وذي السين العقلية تنسان وذي السين من خلال الجدل خطر الناس ما كان قرن أصناف وأجناس سيدي ربي مدينا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذن الجدل القرآني من أغراضه الدعوية التعارف ومثل تصنض باش تبلغ دعوتك لأنك صاحب رسالة لتعارفوا ويفقن ربي ثيار مدينة إن أكرمكم عند الله أتقاكم غاس مخلف نذكرك وذن نثاهم كل يونس العقل ياسم كل يونس وذميس كل يونس وغزيف ووزيل وذا شبحان وذا بريخان وذا وراغ وكذا في كذا قياك ذا ربي ذا غدي خلق نستارق ياقي ولكن يون الميزان العادل إذ يخدم ربي سبحانه للتفاضل أرسيدي ربي على حساب التقوى ونسى عن التقوى ذن تساكان أريق سريق رضا أرسيدي ربي ذن تسا السبا ساري سعون أزل سيدي ربي ماشي سوذميس ماشي سطوليس ماشي سطغزييس ماشي سوذريميس ماشي ولكن سل إيمان يصحان أكو التقوى الخوف من سيدي ربي ذي ثيرا جيغاون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون